وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا وقال لا تغضب. أخرجه البخاري. هذا الحديث كما أشرنا سابقا في إياكم والظن أنه علاج للباطن، وهذا علاج للباطن والظاهر. الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أوصني ولا تكثر لعلي أفهم، أوصني ولا إيش؟ ولا تكثر. كما جاءه رجل آخر وسمعهم يدعون أدعية كثيرة، قال يا رسول الله علمني ولا تكثر لعلي أحفظ. قال أنت ماذا تقول في دعائك؟ قال أقول كلمتين، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، هذا اللي أدعو به. فقال صلى الله عليه وسلم قال علمني وأوجز فإني لا أحسن دندنتكم هذه، اللهم اللهم اللهم هذه قال دندن أنا ما أعرفها، أعطني شيء موجز. قال أنت بما تدعو؟ قال أسأل الله الجنة وأسعد بما النار. قال حول هذا نحن ندندن. فشوف بساطة الأعرابي وصراحته، علمني وأوجز، وهذا طيب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يراعي حالة الناس ويوصي كل إنسان بما ينفعه يتلائم معه. كما جاء رجل إليه صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول أي العمل خير؟ قال إيمان بالله. قال ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. راح جاء الثاني يا رسول الله أي العمل خير؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. جاء الثالث يا رسول الله أي العمل خير؟ إيمان بالله. ثم أي؟ قال الصلاة على أول وقتها. السؤال واحد والسؤال ثلاثة والإجابة ثلاثة مختلفة كل عن الثاني. فقال العلماء ليس في هذا تعارض، ولكن الفتوى بحسب حال المستفتي. فالذي قال له ثم جهاد في سبيل الله وجده شاب قوي صالح للجهاد في سبيل الله ويؤتي ثماره، والذي قال له بر الوالدين علم أن له أبوين وأن بر الأبوين أهم من الجهاد في سبيل الله، والذي قال له الصلاة على أول وقتها علم أنه لا يستطيع الجهاد وليس عنده أبوان وإنما هو في نفسه، فأوصاه بما يكون من نفسه هو. وهكذا المصلحة، أن المفتي يراعي حالة العيش المستفتي. فهذا الرجل جاء قال يا رسول الله أوصني وأقلل لعلي أفهم. قال لا تغضب لا تغضب. رجع تاني قال يا رسول الله أوصني ولا تكثر. قال لا تغضب ثلاث مرات، وفي الثالثة أو في الرابعة قال ألا تفهم لا تغضب. فرح. يقول بعض العلماء فتأملت هذه الكلمة لا تغضب فوجدتها جامعة خيري الدنيا والآخرة. ثم قال تأملت فإن كثرة من في القبور من الغضب، الغضب إما أن يقتل صاحبه كمدا، وإما أن يحمل الغضبان على قتل خصمه. وهنا للعلماء نظرة في غريزة الغضب. الغضب والفرح غريزة في النفس عند الإنسان والحيوان. بعض الحيوان تلعب معاك وتداعبك ويظهر عليها البشاشة والضحك، وبعض الحيوانات تشوفه مكسر ما تقدر تقرب جهته. فالغضب والفرح غريزة حيوانية، والغرائز لا يمكن منعها، تتحكم في الإنسان زي الجوع والشبع والفرح والحزن والخوف والأمن، كل هذه غرائز تتحكم في الإنسان غصب عنه. فيقول العلماء لا تغضب. وهل هو يملك عدم الغضب؟ كل إنسان أو حيوان وجد ما يغضبه غضب، فكيف يقول لا تغضب والغضب يأتي غصب عنه؟ قالوا معنى هذا لا تأخذ في أسباب الغضب، أو إذا غضبت بالغريزة غصب عنك لا تتبع آثار الغضب تنفذ ما يمليه عليك الغضب. والغضب لا يملي إلا الإساءة، الضرب، الإفساد، التكسير، السب. لا، إذن لا تغضب ليس موجها لجنس الغضب لأنه لا يمكن أن ينفى، ولكن موجه للأسباب التي يتأتى عنها الغضب. مثلا لك حقوق عند الناس، جئت تطالب إنسان قال لك والله الآن ما عندي، انتظر علي أسبوع شهر. لا تترك لنفسك تتفاعل، انت كل مرة تقول لي بعدين بعدين وتزيد في هذا، انت ما تصدق انت صفتك، جاء الغضب. طيب يا اخي انت كم مرة وعدتني والان تقول لي كذا؟ بهدوء انتظر لك هذه المرة، ما كان شيء، المحكمة فيه. ولا ينبغي ان تثير غريزة الغضب مع خصمك. جئت وجدت عامل يعمل عندك افسد لك شيء، سواء مزرعة سواء في عمارة، افسد لك سباكة، افسد لك بوية، افسد لك بلاط ركبه على غير شيء صحيح، لا تقوم تشيل الدنيا على راسك، مفاهمة بسيطة، اكلف ان يصلح ما افسد وترجع. اذا تجنبت اسباب الغضب. جاءك الغضب غصب عنك من غير ما تتكلم بشيء، لا تستتبع دوافع، اضربه، سبه، خذ منه كذا، غرمه كذا، لا. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لما كان الغضب غريزة لا يملك الإنسان أن يتحكم فيها، بل يقولون الغضب ضرورة للحر. ضرورة ليش؟ للحر. حينما يرى أمرا من أمر الدين ينتهك. الشخص الذي يرى اعتداء على محارمه ولا يغضب، بارز زي الماء البارد، هذا فيه خير؟ فيه رجولة؟ فيه دين؟ ما له خير، لابد أن يغضب، وغضبه واجب شرعا، ولكن في حدود. يجب أن يضبط التربومتر حقه ولا يتجاوز حده. عند حدود هذا الحدث يكون غضبه ولا يتجاوزه. فمثلا رأى رجلا في خلوة مع زوجه على كمال الحال، لا يروح يقتله لأنه ما رأى زنا، مجرد خلوة، وهذه فيها تعزير وليس فيها حد. يزيد غضبه عليه حتى يقتله، هذا تجاوز الحد. لكن يترك ولا يغضب، ويترك لها أن تفعل ما شاءت، أو يدخل عليها من شاء، لا، لابد مثل ما بيقولوا شوية ملح على الأكل. الأكل بدون ملح ما يساق. فالغضب الذي يتساوى مع الجريمة هو كالملح الذي يتساوى مع الطعام. لو زاد الملح في الطعام تعمل فيه ها؟ لو زاد السكر في الشاي، مش الملح، السكر في الشاي تعرف تشربه؟ لا، ما نبغى نشرب شربيت، نبغى نشرب شاي. فقالوا إن الغضب ضرورة للإنسان الحر لكي يكون غضبه لله. وقد ذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب عدة أحاديث، وذكر آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فيها غضبه لله. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما غضب رسول الله ولا انتقم من أحد إلا إذا انتهكت حرمات الله. أما في غير هذا لا، يأتي الأعراب ويمسكه من هنا ويضيق عليه ويقول: اعطني يا محمد من مال الله وليس مال أبيك، حتى يحز الجبة في عنقه. فيأتي عمر ويقول: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. يقول: لا يا عمر، نحن أحوج إلى غير ذلك منك، تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب، يعني بالرفق، تأمرني أن أرفق به وأؤدي إليه دينه برفق، وتأمره أن يرفق في الطلب. ما هو لهذا الخلق؟ ما غضب لنفسه قط. ولما جاء النفر الثلاث إلى بيته واستقلوا أعمالهم وقالوا: نترك النساء، نصوم، نقوم الليل، صعد المنبر مغضبا: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. هنا الغضب لمن؟ لله. وهكذا الغضب ضروري للمؤمن بالنسبة لحفظ حرمات الله وحقوقه. بقي هناك ما قاله العلماء وأورده البخاري في هذا الباب: بما نعالج الغضب؟ وقلت الغضب غريزة ويتحكم في الإنسان ويأتي رغما عنه، نعم، طيب ايش نسوي فيه؟ جاء التوجيه منه صلى الله عليه وسلم أن رجلين استبا عند رسول الله وغضبا حتى انتفخت أوداجهما واحمرت أنوفهما، واشتد أحدهما على الآخر، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمات لو قالهن لذهب عنهما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسمعها معاذ وراح للرجل وقال له: إن الرسول يقول لك كذا كذا كذا كذا. قال: روح عني، أنا مجنون؟ ليش فعل هذا؟ ها؟ غضبان؟ غضبان لا يفقه شيء، ما يسمع نصيحة. فإما أن يذكر الله ويستعيذ بالله من الشيطان، هذا واحد، أن كان شيطانه أقوى من كده ولا يقدر عليه. قال للرجل: إذا غضبت وكنت قائما فاجلس، غضبان وكنت جالسا فاتكئ، لم يذهب عنك الغضب فتوضأ، فإن الغضب من الشيطان والشيطان من النار، فأطفئ نار الشيطان في الغضب بالماء. قالوا: إيش ايش قايم يقعد يقعد ويتكئ؟ ايش في هذا؟ بعضهم قالوا حينما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد ان كان يصغي الى وسوسة الشيطان وتزيينه ترك واتجه الى الله يستعيذ به واصبح مع الله بعد ان كان مع الشيطان، فلما اصبح مع الله الله يعينه على الشيطان. اما قائما يقعد قاعدا يتكئ، قالوا لان الغضبان اذا كان قائما فهو متهيئ للحركة المفسدة، فقد يضرب خصمه وقد يكسر ما أمامه. الغضبان إذا شد غضبه يكسر اللي قدامه ولو أواني بيته، ينفس عن نفسه في هذا الإفساد. فإذا قعد كان أخف تناول للإفساد بيده وهو قائم. طيب وإذا كان قاعد؟ قالوا يتكئ، لأن الجالس يمكن أيضا يمد يده يمكن يزحف، لكن إذا اتكأ بعد عن أي حركة تؤذي غيره أو تفسد متاعه. وهذا من علاج الإسلام لحالة نفسية وهي حالة الغضب. ومن تبع بيان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا سلم من العقد النفسية والأمراض النفسية، لأن العقد النفسية ما تأتي إلا عن عجز في الإنسان عما يريد، وكذلك تجنب الغضب ما يأتي إلا عن سوء في الداخل وعدم مراعاة قدرة الله سبحانه وتعالى. وكما ينقل ابن حجر أن هذا الغضبان لو كان يفكر في قدرة الله وفي قضائه وقدره ما غضب مما رأى أو أغضبه. لو أن إنسانا جالس وجاءه خبر وفاة ولده فجأة، إن كان يؤمن بقضاء الله وقدره قال إن لله وإنا إليه راجعون، لأنه يعلم أن هذا قضاء الله وقدره. إن لم يكن يؤمن بقدر الله قام صاح ونتف شعره مزق ثيابه وصاح مل الدنيا صياح، وش يفيده؟ ما فايده بشيء. وهكذا إذا وقع في ماله في أهله في كذا، إيمانه بالقدر أو تذكره أو ذكره لله يجعله مع الله، والله يخفف عنه هذا الأثر. وبالله تعالى التوفيق، ونسأل الله لنا ولكم بخاتمة السعادة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى يا إخوان ننبه أن كل ما جاء في الغضب في العامة بصفة عامة في الزمان والمكان يجب أن يكون مضاعفا في رمضان، لأن الصائم صائم عن كل فحش، كما قال جابر رضي الله تعالى عنه: لا يتم صيام العبد حتى تصوم جوارحه. والغضبان الذي يبطش بيده ويسب بلسانه ويركض برجله ما صام جوارحه، صام فمه وبطنه، ولكن الجوارح فاطر تؤذي الناس. إذن الصائم أولى بذلك. وتقدم التنبيه على أنه إذا سابه أحد قاتله شاتمه فليقل إني صائم، ولا يغضب، لا يغضب ممن سبه فلا يسبه، ولا يكافئ السيئة بالسيئة، لا، بل السيئة بالحسنة. وهذا من خصائص الصوم وفضائل هذا الشهر الكريم. وبالله تعالى التوفيق.